سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرم النبيين الفهم أجمع من ظلمات الأرض وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ومحال بعلومه في الدارين الأمين: فصل فيما يجب لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين أن الله أوقع في الظاهر موضع الضمير الواقع في ذكر اسم الله زيادة للذات والصفات تنفع بالإكثار عن الإيمان بما يكفر بعد أن ينفع. يعني لم يقل أنه واجب الوجود، إنما قال أن الله يعني أظهر ولو يظهر. نعم، كما مر معنا أنه بالتلذذ بذكر اسم الشريف تبارك وتعالى، أو أن التوجيه الثاني أن إظهار لفظ الجلالة المعبر على جميع الكمالات والمنزه عن جميع النقائص. نعم، تعالى أن يتنسل عن كل نقيص وانقطع عن كل يمين ويجب لأنه لا يتصور في العقل عدمه وبرهانه يكفي. نعم، فالله تبارك وتعالى ويجب الوجود لأنه لا يتصور عدمه. لماذا؟ لأن إذا كان العدم المتصور في حقه تبارك وتعالى يكون جاهز الوجود، وسيأتي بين ذلك في قادمة من الفصول. تقول جاء هذا من المتدينين وأهل الأعراض في تفاش ضبط السكنة جرت عادة وجرت جرت عادة المتكلمين وأهل وعادة أهل العقل جرت عادة المتكلمين وأهل الأعراض في تواريخ بتقديم عقيدة المسلمين على على ذلك وقال التوحيد. نعم، لأنهم يقولون أن الوجود كالأصل لما عداه، الوجود أصل لما عداه، والمقصود هنا بالأصل أنه لا يصح الحكم بالقدم وغيره من الصفات إلا بإثبات وجوده تبارك وتعالى، لا المقصود بالأصل الذي يتفرع عنه الفروع، فهذا مشعر بالحدوث وهذا غير جائز في حقه تبارك وتعالى وفي حق صفاته. فالمراد بالاصل هنا ليس ما يبنى عليه غيره من الفروع، اي ان الوجود اصل وباقي الصفات فرع، فالفرعيه مشعره بالحدوث، وانما المقصود بالاصل ان الوجود اصل لما عداه، اي ان الوجود لا يصح الحكم في كتابه تبارك وتعالى وبقائه وعلمه وقدرته وإرادته إلا بإثبات وجوده، لأن لا يمكن أن نثبت صفات لمعدوم فهو موجود. واضح؟ نعم. قال: فإذا أثبتوه تصرفوا بما تعلم إلا أن منه من يثبت

وجوده اعتبار نعتبره أنه سابق في الوجود على حقيقة الزمن. نعم واضح. فلذلك قدم الوجود على باب الصفات لأنه موضوع ليس صفة على القول لأنه عين الذات. هذا الوجود عين الذات فليس صفة واعتباره صفة فيه تسامح. فالوجود سابق في الذهن على باب الصفات ولذلك تقدم من حيث التأليف. وضع ما قدم الذهن يقدم شيئا وضع يعني ما قدم طبعا قدم وضع قاعدة. نعم قال من معنى أن الناس في تأليف الأخبار في هذا الأمر الطيب منه من ألف العربية في معنى تأليف فيحتمل أن يكون ممن يرى بكفاية التقديم بها ولذلك اقتصر على أقل ما يجب ويستمر أن يكون منهم من لا يرى الثالث لكنه اقتصر تقريبا لأن حبها سريعة للبحث عن دليلها وتأييد إليها. يعني هنا ماذا أراد أن يقول؟ هناك بعض الكتب العقدية تذكر المسائل دون التأييد فإما عدم ذكره للأدلة دليلاً على إثباته أو اعتقاده أن بجواز التقليد في العقائد قد يذكر الأدلة أو أن تلك المسائل التي طرحها هي لزوماً تفضل إلى طلب أدلتها توجيهاً. قلنا معنى العبارة عندما قال إن منهم من ألفها عارية عن الأدلة ليس فيها دليل. عندما قال واجب لمولانا تبارك وتعالى الوجود دون ذكر دليله فإما الاعتبار قوله بقبول صحة التقليد لأن التقليد قبول قول غير من غير دليل صح ولا لا. وإما أنه عندما ذكر الوجود يفضي إلى طلب دليله لزوما يعني طبعا هذا المقصود يعني توجيه. نعم قال ومنهم من يدعون بأدلتك كالمصمم رحمه الله غير أنك ثبت التدليل تكلمه غير أنه اختلف تأليفه غير أنه اختلف تأليفه مثال تأليفه العقيدة المقرونة أنت تأليفه ما فيش هنا كيف يكون تأليفه مثال تأليفه العقيدة المقرونة تأليفه مثال تأليفه العقيدة فتارة يجبنا متنظرة عن الأدلة فيما يجبنا فيما يجبنا بعد ذلك كمان الصغار والمجيدة كذلك وكل ذلك يعني التنويع بالتأليف مثل بالإمام رضي الله تعالى عنه يعني معتمدا كذلك على سنة الجهمية وهي احترام المراحل ففي كتبه يعني مرتبة من حيث القوة والضعف الضعف المقصود به أي التدليل فيذكر المسائل مجردة عن الأدلة ثم يذكرها بعد ذلك مثل في أم البراهين الصغرى يعني أو في هذا الكتاب يقول الوجود ثم بعد ذلك يذكر البراهين في الوسطى والكبرى مباشرة الوجود ويبرهن عليه فأظن في الصغرى الصغرى مباشرة يبرهن الصغرى الصغرى يبرهن مباشرة حتى يذكر يبرهن يذكر ما في الوجود ويبرهن على ذلك. نعم قال وقصده رحمه الله التحليل على ما من

الا اولى بالتقديم ولا شيء يجيب الجهود اشرف من يسلم تناول التقديم ان تناول التقديم تناول التقديم هي الفرصه الثانيه. نعم هذا المصطلح الكبوتية يعني هو إذا تسقطنا هو يقصد لنا صفات المعاني القدرة والإرادة والعلم والحياة، لكن هذه الصفات صفات المعاني هي وجودية لا نقول كبوتية في لحظة المتكلمين. الصفات الكبوتية الصفة الكبوتية الوجود، الوجود صفة كبوتية. فهنا جعل المعاني كبوتية هذا مقصوده. فقال ابن المجاهد الرأي أن الأوصاف الكبوتية أولى بالتقديم، يعني أن يقدم القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام جسد معاني، لكن جسد معاني هي وجودية لا كبوتية. نعم فالمهم على اعتبار هذا الأولى تقديم الكبوتية على السلب، تقديم الكبوتية على السلب لأنه أشرف، الكبوتية أشرف من السلب. نعم قال فما وجه تقديمهم الأوصاف الفردية؟ قلت وجه أن التقنية قبل التحلية. أي نعم، يعني التقنية وهي طرح ما لا يليق ثم إثبات ما يليق، فعندما نثبت الوجود وجوب الوجود لله تبارك وتعالى ننفي عنه جواز الوجود وننفي عنه ننفي عنه الحدوث وننفي عنه الفناء وننفي عنه المماثلة للحوادث وننفي عنه الشريك في الوحدانية وننفي عنه افتقار تعالى إلى محل وإلى موجد أي مخصص وهكذا. فهذه كلها تحلية ثم تحلية، نثبت له القدرة ونثبت له الإرادة ونثبت له العلم ونثبت له السمع والبصر. نعم أخذنا يعني الحاشية وذلك أن التقنية قال وذلك أن التقنية المجالية أن الله أكون التحيير من ذلك ليس ذلك التحيير والتحيير أحرى وأن التقنية أقوى يعني والتحيير من ذلك ليس ذلك والأول من ذلك على الثاني. نعم ونظيف الشاهد أن الإنسان ليس الأول للإنسان كالإنسان والأسلام ثم يستمر جسد كثير والمشي ويقرب من كان أفضل العلماء ذلك المفاسد يقدمها على صوت المخالف. نعم يعني التحلية قبل المقدمة على التحلية ذلك المفاسد المقدمة على جسد المخالف التنظيف قبل الجسد الجديد وهو الماضي ثم يفني عن الاسم يفني من الثناء اسم يفني ما يفني من التسمية يعني ما كان بعد الأول. نعم قال ويقرب من هذا القول وراجع في شرح الإمام السنوسي على الصورة حكمة حكمة تقديم السلب عن الإثبات بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا قدم النفي على الإثبات، يعني في هذه الآية الشريفة في صدرها رد على من على المعطلة على المشبهة، وفي عجزها رد على المشبهة على المعطلة وهو إثبات الصفات. في أم البراهين وهي الصغرى الإمام السنوسي يعني بين حكمة تقديم السلب أو النفي على الإثبات أي التحلية قبل التحلية، فقال رحمه الله تعالى في الكبرى في أم البراهين وفي شرحها له حكمة تقديم التنزيه في الآية وإن كان من باب تقديم السلب على الإثبات وإن كان الأولى في كثير من المواطن العكس تقديم الإثبات على النفي لأنه أشرف، أنه لو بدأ بالسمع والبصر لأوهم التشبيه